قلب محضار ساهر مع الليل وحداني لا نوم جاني ولا من أشقه جاني ساهر مع الليل وحداني لا نوم جاني ولا من أشقه جاني قدها فضيلة ما حد يلوم المحب لبيت في ليلة تجا سهران قدها فضيلة ما حد يلوم المحب لبيت في ليلة تجا سهران ما حد ينوم المحب لي بيه.